وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مشكلة وكارثة الغيبة. طيب، واحد تعود من 30 سنة أنه يغتاب الناس، إنسانة تعودت من 50 سنة أنها تغتاب الناس، وبالذات الذين تصوروا أن ظلما وقع عليهم من الآخر، أيا كان هذا الآخر، كان أب، كان أخ، ابن، زوج، زوجة، جار، صاحب عمل، أي إنسان، هذا الظلم يترك مرارة في نفوس الناس. طيب، أنت ظلمت وأجاز لك الشرع أن تذكر من ظلمك أمام القاضي، أمام العالم، أمام الذي يريد أن يعني يسمع المشكلة، كما يعني قال ربنا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. اللي ظلم يجوز له أن يذكر من ظلمه: هذا ظلمني، هذا قهرني، هذا أخذ حقي، هذا كذا، هذا من حقي، يعني أمام القاضي كيف يفصل. لكن فيه ناس دون أن يطلب منها هي تتبرع بإظهار الناس الآخرين بأنهم صورة مصغرة من الشر. كيف؟ في غيبة مغلفة. يعني غيبة مغلفة؟ يعني مثلا واحد يدعي الصلاح وانت قاعد كده معاه، وبعدين يذكر فلان: ايه رأيك يا ابو فلان في فلان؟ يقول: لا حول يا جماعة الخير، ما يرضى عنكم، غفر الله لنا وله. بالله عليك، ما الذي بلغك انت؟ يعني ايه اللي وصل عندك ان هذا انسان مجرم، صح ولا لا؟ يا عم ربنا سطر على عبيده. لا حول ولا قوة الا بالله، هذه غيبة مغلفة، وان لم يذكره بسوء. وبعدين مثلا بالإيماءة يقول له: ايه رأيك في علم فلان؟ يقول له: هذه شوف، ما فيش حرف خرج مني، يعني حركة كده بالوجه تدل على ان الرجل هذا ليس عنده علم. ها، ما رأيك في رأي فلان؟ يا عمي خلينا في نفسنا، لا حول ولا قوة. هل هذه نصيحة؟ ليست هذه نصيحة، وانما هذه غيبة مغلفة يجب ان يتوب المغتاب منها. طيب، انا كيف اتوب من الغيبة؟ طب اي ذنب معروف ان انا اقلع عن الذنب واندم على ما فات وأعزم على عدم العودة، ثم يجب أن أعيد الحقوق إلى أصحابها. طيب، نفرض جدلا أن هذا الذي اغتبته مات أو رحل أو لا أعرف أين هو. طب بالله عليك، ده فيه ناس ممكن يغتاب محافظة بأسرها أو دولة بأسرها، فماذا نقول له هذا الإنسان؟ واحد يغتاب دولة معينة ولك: والله أصل مش عارف، العراقيين كذا، الشوام كذا، المصريين كذا، المغاربة كذا. يا أخي أتق الله، لو أن هؤلاء القوم كل واحد منهم يوم القيامة طلب حسنة واحدة منك، حسنة فقط، هل بقي لك من حسنات؟ يا أخي حرام أن تذكر إنسانا بعيب، حرام أن تذكر إنسان بعيب، فما بالك عندما تذكر يعني محافظة بأسرها، عائلات بأسرها، دولة بأسرها. ماذا تقول لله يوم القيامة؟ حقوق هؤلاء في رقبتك، حقوق هؤلاء يجب أن تتقي رب العباد فيها، حقوق هؤلاء يجب أن تؤوب وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف؟ ما مش معقول أنا اغتبت مثلا يعني أهلي في العراق، أهلي في مصر، أهلي في ليبيا، أهلي في أي مكان. طب كيف يعني أعبر عن تراجعي عن هذا؟ أنا تبت خلاص، يعني أنا لا أتكلم، أنا الحمد لله أمسك لساني قدر ما أستطيع عن أعراض المسلمين. لكن الإنسان الذي يغتاب، هذا الإنسان خلاص حصل واغتاب 10 سنوات، زوجة طلقت، تظل تذكر طليقها أو مطلقها 30 سنة، وأذان وضربان، كل ما تقعد تعيد الإسطوانة والشريط المركز في ذاكرتها لكل من هب ودب، حتى يرى الناس أن هذا الإنسان عبارة عن شيطان مريض يصغر إبليس بجواره. طب كيف تتوب؟ طب أول شيء تنتهي عما تصنع، تمسك لسانها عن هذا، وبعدين تندم على ما فات، وبعدين تعزم على عدم العودة، وبعدين قد تحرج. مش معقول هقول للمطلقة ارفعي سماعة الهاتف واعتذر للرجل، ده طبعا أمر غير منطقي. ماذا تصنع؟ تدعو له كلما ذكرتها. لما الدعوات دي تذهب فتكون في ميزان حسناته يوم القيامة، عندما يطالبها يوم القيامة بحقه يجد أن آلاف من الحسنات ذهبت بالدعاء إلى هذا الإنسان، وعندئذ سوف يكون تبعات الناس قد تحملها عنها رب العباد عز وجل. لأننا إذا أردنا التوبة نقول: اللهم ما بيني وبينك فاغفره لي، وما بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني يا رب العالمين. إخوة الإسلام، هل توقفنا وأوقفنا أنفسنا وأمسكنا ألسنتنا عن كل الناس ولا داعي لأن نخوض بألسنتنا ونلوخ بألسنتنا أعراض الناس؟ أعراض الناس ثقيلة وحرام عند الله عز وجل، يجب أن تكون حرام عند الناس. أعراض الناس يعني وأعراض العلماء مسمومة، وأعراض الناس يجب أن نتقي رب العباد فيها. تاب الله علينا وعليكم في هذا الشهر الكريم، لعلها وقفة يعني نعيد فيها حساباتنا ونمسك ألسنتنا ونعود غيرنا على عدم الخوض في الناس وذكرهم بالسوء. تاب الله علي وعليكم وعلى الجميع، وأخرجنا من هذه الدنيا مسلمين تائبين مؤمنين، إن ربي على ما شاء قدير. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.